السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يعمل الرجل في بيته. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. قوله عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه هو عروة بن الزبير رحمه الله. وعروة بن الزبير ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأما أخوه عبد الله فقد ولد في أول الهجرة، بل هو أول مولود في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فعبد الله صحابي وعروة تابعي. وهو هنا أي عروة يسأل خالته عائشة رضي الله عنها أخت أمه أسماء رضي الله عنها، يقول: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله، أي كان يخرزها من الخصف وهو الضم والجمع. وقولها ويعمل ما يعمل الرجل في بيته هذا تعميم بعد تخصيص، فذكرت أولا مثالا من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو أنه يخصف نعله، ثم عممت. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. قولها ما يصنع أحدكم في بيته، أي أنه صلى الله عليه وسلم يقوم بأمور البيت ومصالحه وحاجياته، ثم ذكرت رضي الله عنها أمثلة، فقالت: يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. ولم تقصد بهذه الأمثلة حصر ما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم في بيته، وإنما أرادت ذكر نماذج، وأنه كان يعمل ما يعمل الإنسان الجاد النصوح في بيته، وهذا كله من كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمره قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته. قولها كان بشرا من البشر، أي أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم في بيته، فقد كان يعمل ما يعمله الناس في بيوتهم من أعمال البيت وشؤونه. وفي قولها رضي الله عنها كان بشرا من البشر تنبيه على هذا الأمر الذي من غفل عنه انتقل إلى أمر في غاية الخطورة، فعندما يغفل بعض الناس عن مقام البشرية والعبودية الذي هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع في الغلو بأن يضيف إليه صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما لا يليق إلا بالله، فيقع في الشرك بالله بالتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والطلب في أمور لا تسأل إلا من الله. ومن ذلكم التوجه إليه بطلب الشفاء، قد مر قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان في طلب الشفاء يتوجه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لرب العالمين، فكان يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. والله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما مات صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقالته المشهورة العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رواه البخاري. هو صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت، قد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وخصائص الله لله، فلا يعطى منها أي أحد كائنا من كان، ومن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله فقد أشرك بالله العظيم. قولها: يفلي ثوبه، هذا من أجل تنظيفه مما يعلق فيه من قبل أو نحوه. وقولها: ويحلب شاته، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر حلب الشاة بنفسه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي قال: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. فحلبه صلى الله عليه وسلم لشاته بنفسه دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من هذه الترجمة تكرار الأسئلة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ماذا كان يعمل وكيف كان مع أهله. وهذا فيه تنبيه على أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يفقه هذا الباب، وأن يعرف كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وما هي حاله فيه، وكيف كان يصنع فيه، وكيف كان يتعامل مع أهله، وذلك من أجل أن يقتدي به وأن يسير على منهاجه، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال: حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه وكان قد أدركه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. قوله رحمه الله: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم، هذه تتعلق بأوثق عرى الإيمان الذي هو الحب في الله والبغض في الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله أوثق عرى الإيمان، ومكانته في الدين عليا، والمؤمنون ينبغي أن يكون هذا شأنهم في حبهم وبغضهم، يحبون الشخص لله، وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان، تجمعهم المحبة ويربطهم التآخي في الله ولأجله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وفي هذا الباب تنبيه إلى أدب كريم عظيم يتعلق بهذه المسألة، ألا وهو أن المسلم إذا أحب أخاه في الله فليعلمه وليخبره بذلك. وهذا من أسباب دوام المحبة وبقائها، إضافة إلى ما فيه من الآثار الأخرى والثمار العظيمة كنفع النصيحة وقبول الخير والتذكير. قوله رحمه الله: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، أي فليعلمه أنه يحبه بأن يلقاه أو يذهب إليه ويقول له إني أحبك في الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه، هذا الحديث في إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأدب الكريم. فلا يكفي أن تكون المحبة في القلب، بل عليه أن يخبر أخاه بذلك ويعلمه به، لأن إعلامه إياه بذلك مدعاة لدوام الخير والتآلف. وهذا مطلب شرعي عظيم ومقصد جليل ندبت إليه الشريعة. وسيأتي في باب عند المصنف ماذا يقول من قال له أخوه إني أحبك في الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك؟ قال: أحبك الله الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه، ما أخبرتك. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة، قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. قوله عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك. هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله مثال عملي لتطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذا الهدي النبوي الكريم الذي أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي مجاهدا رحمه الله وهو من التابعين فأخذ بمنكبه، والمنكب معروف أي أمسكه ووضع يده على منكبه، ثم قال: أما إني أحبك. وهذا هو تطبيق هذا الهدي المبارك. قوله أحبك الله الذي أحببتني له، هذا فيه أن من قيل له إني أحبك في الله أن يجيب بهذا الجواب، أي يدعو لمن قال له هذه الكلمة بهذه الدعوة المباركة. وهذه ثمرة مباركة عظيمة لتطبيق المسلم لهذا الهدي، فإنه عندما يذهب المسلم إلى أخيه ويقول له مطبقا السنة إني أحبك في الله، فأول ما يربح من تطبيقه لهذا الهدي هذه الدعوة المباركة التي جاء التوجيه إليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول له أحبك الله الذي أحببتني له. وهذا فيه أن المحبة التي بين أهل الإيمان ينبغي أن تكون لله، لا لأغراض دنية ولا لمصالح زائلة ولا لأمور تافهة ونحو ذلك، وإنما تكون لله ولأجله تبارك وتعالى. ثم ذكر له أن قوله إني أحبك في الله هو تطبيق للسنة، ولهذا أشار إلى الحديث فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك، فبين له أن إخباره له بأنه يحبه هو تطبيق منه للسنة وعمل بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم أخذ يعرض علي الخطبة، أي يعرض عليه أن يخطب جارية عنده، وأضاف إلى ذلك ما يقتضي النصح في هذا الباب فقال: أما إنها عوراء. فعرض عليه الخطبة وذكر له من حالها أنها عوراء، والعوراء هي التي في عينها حول، أو قيل التي في خلقها شيء من النقص أو الضعف، فأشار إلى نقص أو عيب فيها. والمؤمن إذا أحب أخاه أحب له ما أحب لنفسه، فكما أنه يريد لنفسه أن ينصح له فيما يعرض عليه فليكن في تعامله مع إخوانه وأحبائه كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. قوله ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، هذا الحديث فيه أن المحبة وهي أمر في القلب تتفاضل وتتفاوت، وليس المتحابون في التحاب على درجة واحدة، فإنها تقوى وتضعف، وعندما تكون خالصة لله ولا يبتغى بها إلا وجه الله فالذي يزيدها الإيمان وطاعة الله، فكلما كان من يحبه في الله أقوى طاعة لله وأعظم محافظة على عبادة الله وأعظم بعدا عن نواهيه وما حرم فإن المحبة تزيد، ومن كان أقوى محبة لأخيه في الله فإن ثوابه أعظم ومكانته أرفع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.